الاحجار الشرعيه تدخل في اي مجال من المجالات وباي صوره من الصور وتحت اي دعوه من الشعائر. قليلا قال في أي مجال من المجالات. إذا يتضح لنا الصورة العقلية في جميع عينيه كل من جعل الشقة بعدها أن تلك البطولة ليست للاستقبال وأن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يتعلق بما مر يختلف تماما عن قول ابن عباس وغيره قوله تعالى من يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون في مناص وفي مجموع في مصر وقول ابن عباس وغيره كفر بما كفر في مناص آخر وفي موضوع آخر وفي مسألة أخرى. فالذي يأتي ويستدل بتلك المقولة ابن عباس ولغيره دون أن ينظر إلى مناطها إلى موضوعها وإلى ماهيتها وإلى محلها الصحيح ويأخذها مجردة ويضعها في مكان قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويسقطها على مناطق الاستدلال والتشريع. هل هذا من العلم في شيء؟ هل هذا من الإنصاف في شيء؟ ليس من العلم وليس من العلم بل هذا على التحقيق هو مسلك من مسالك أهل البدع وقد أشار إلى هذه المقولة العالم الجهبل الخفيه النظار الأصولي الإمام الشاطبي الذي يأخذ الدليل بدون النظر إلى مناطق الصحيح ويضعه في مناطق أخرى يضعه في مناطق أخرى وهذا من أشد أنواع التحريف والتلبيس. قال الشاطبي في كتابه الأحكام في ذلك المبحث الذي عقده للحديث عن مسالك المتبعة في النظر والاستدلال ومبحث وإن كان موجب وقصير إلا ما فيه فوائد كثيرة. قال في المجلد الأول صفحة 317 قال سنة تعرض يستعرض مسالك المتبعة في النظر والاستدلال. قال ومنها من تلك المسالك والمآخذ التي أخذها العلم على المتبعة ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها تحريف الأدلة عن مواضعها ثم اشرح لنا صورة هذا التحريف. قال بأن يرد الدليل على مناط كفر بن كفر جاء في مناط معين قال فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر اشرح من هنا فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن المناطين واحد يعني كفر بن كفر هو تماما قول تعالى ما لم يحكم بما الله فأولئك هم الكافرون كلاهما في نفس القضية كلاهما في نفس المناط كلاهما في نفس المدرسة قال فيصرف عن ذلك المناط الى امر اخر موهما ان المناطين واحد وهو انظر ماذا قال الشاطبي وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه جعلهم اي شيء تحريف الكلم عن مواضعه الذي وصفته من بل جعله من خفيات مثال الشاطبي اذا قصدر اذا قصدر قال وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله تعالى منها والعياذ بالله الذين فاقوا الشياطين قال ويغلب على الظن والمسكين لا تتكلم مع مثل حاله قال ويغلب على الظن ان من اقر بالاسلام ويضم تحريف الكلم عن مواضعه ويضم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجا اليه صراحه يلجأ إليه بصورة صريحة إلا من اشتباه يعرض له إلا ثم دخل قلبه وتمكنت منه فيلجأ إلى التحريف إلى منتصف برأيه أو جهل نشوفها قديمة أو جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن أصل الدليل المحفوظ هل أجعلنا من الدليل غضب المحمود ان يكون غضبا لله يكون مصحا لهذا الحين او جهل يصد عن الحق مع هوى يعمي عن اصل الدين كلام كان في القرن الثامن لانه ينقبض تماما على ما نفسه الهدى التي تمكنت من القلوب والجهل والهوى التي اعمى القلوب والنفوس عن عن مجرد سماع الحقيقة. إذن لابد من وضع الدليل موضع وعدم أن يجاوز ذلك الدليل إلى موضوع وإلى مناطق أخرى. فهذا ليس فقط من تحريف الكلمة عن موضع الذي وصف كان اليهود من مصارع، وإنما هو من خفيات هذا المسلك الإسلامي الجديد. وهنا كيدا وأن أهل العلم في القديم وفي الحديث كثيرا ما يتكلمون عن مخالفيه الذين أخطأوا الحق في جالد نجران، وكثيرا ما يتكلمون عن مخالفتهم في منهج النظر والسلات الصحيح عند أهل السنة والجماعة، ويقولون في ظن ما يقولون أنهم أخذوا ما يوافقهم وتركوا ما يخالفهم، أو أنهم ضاعوا النصوص، أو أنهم أخذوا كذا وتركوا كذا، وليس في هذا طعن في النية لا من قليل ولا من كثير. ومن له أدنى تأمل في كتب الجرح والتعديل أو الكتب التي تعلى بالترجمة بين الأقوال يرى أن هذه المسألة من المسائل المنتشرة في كلام أهل العلم، وخاصة إذا كان ذلك الرجل المخالف يدعي التمسك بأصول السنة والجماعة من منهج السلفي النظر والاستدلال، ويقول أنا أتبع الدليل وأدور مع الدليل النظر. نقول له جيد، أنت تقول أنك تبعت الدليل في تلك المسألة ووصلت إلى تلك النتيجة وأنت راض جدا، فلماذا لا تتبع الدليل في المسائل الأخرى؟ فلماذا تأخذ بعض وتترك بعض؟ وليس قولنا هذا صام المسلمين لا من قليل ولا من بعيد، والذي يطلع خاصة إلى كتابات الشيخين سمي رضي الطيب يروا أمور أشد من هذا الباب بكثير، ولم يعرف أن أحد من العلم قال فيهم أنهم طعنوا في النيات من يتكلمون عنه. ونصرف إليكم أمثلة قليلة جدا، هناك أمثلة أكثر عرضنا عن ذكرها. يقول ابن الطيب في معرض نقله لمن؟ ابن حزم الإمام العلم العلام من أتباع العالم، وابن الطيب جاء بعد ابن حزم في ثلاثة قرون، هذا القرن الخامس وهذا القرن الثامن من القرن الثامن في السياح بطيب رحمه الله. يقول كما جاء في كتابة رابط المحبين صفحة 130 يقول بطيب واستمع لمقولته حتى تعرف ان هذه المسيرة ليست مقطعة المياه، وانما الجام والغضب والوعظيم. قال بطيب واما ابو محمد من هو محمد فانه على قدر نفسه وقسوته في التمسك بالظاهر، انظر يحاكمه الى منهجه، يقول لو انت اخذت جزء وتركته، اخذت الذي وافقك وتركت الذي قال فانه على قدر يفسد وقسوته في التمسك بالظاهر وايضائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعيه. ابن حزم من يكون ايش؟ السياسه من لا ياخذون بالسياسه. قال انه على قدر يفسد وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغاء المعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية. ماذا قال؟ إن مع في باب العشق والنظر وسماع الملاهي والشرعية. هل نقول أن هذا فعل المسلم في هذا المحل؟ هو يحكمه على الظاهر، الظاهر من أفعاله، الظاهر من منهجه الذي يتمسك به والباك عنه، أنه يلغي القياس. جيد هذا لك، ولكنك في باب الملاهي والسماع والنظر أثبتت بل قصة على أصول فاسدة، قصة على غير أصل. ثم قال ابن سيد السماء توسع هذا الباب جدا، توسع هذا الباب جدا باب النظر والملاهي، وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جدا. هل هذا اتهام ابن سيد من نية ابن حد أم أنه محاكمة لغاية ثالث؟ واستمع لكلام شيخ الإسلام التيمية عالم الإعلام في المجلد الثالث من فتاواه صفحة 162، هذه مناظرة لطيفة جدا يجبر طلاب العلم أن يقرر عليها، وهي مناظرة العقودة فيها كثير من سؤال. استمع لابن تيمية ماذا يقول، وهو يتكلم مع من؟ مع قضاة وعلماء عصر من الأئمة الأربعة المتبعة. يقول صفحة 162 في الجزء الثالث ثم قلت للأمير، الأمير يشرح القصة يحكي لنا المناظرة. قال ثم قلت للأمير والحاضرين أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي. ماذا قال؟ هل تعلم أن يكذب؟

ومتعلق في كل مكان، وكأنها كتبت الآن. نقول في كتاب الرب صفحة 230 يتكلم عن النفس وكيف تلبس على صاحبه وتظهر له الباطل في ثوب وفي صورة من الحق الذي لا حق غيره. ورق جهد تقوى دين. قال ومن أعجب أمرها، كما رأيتم هذه المقولة مهمة جدا، ومن أعجب أمرها الأمر إيش؟ النفس، أنها تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها وأجلها فتخرجه في صورة مجنونة. ولكم ليس لديهم دين، أنت الذي ليس دين، ولكم لا يعرفون الله عز وجل، ولكم يرتدون الناس صلاح النساء يقعون في الأعراض. ولا نقول إلا كما قال أحمد ما ويقصر الله بيننا عنه. قال فتخرجه في صورة مجنونة وأكثر الخلق والله كان الخلق. قال ابن القيم وعن تكلم في عزم يقول وأكثر الخلق إجلال العقول. ماذا نحن نقول اليوم؟ إجلال العقول، أطفال الأحلام، إجلال أطفال في عصر عصر ابن تيمية، عصر الفطاحل ذلك يجب غيره، ولم يصلوا إلى حظ الخطاب عن العوائد والمؤلفات. أكثر الناس بالفعل أسرع عوائدهم ومؤلفاتهم. إذا أتيت بالحق لأن يتجيك بأمر جيد وزدت عليهم بالمعيد. يقول لم يبلغوا، لم يصلوا إلى حد التقوى. ما زالوا ما تقبلوا والله، وانظرنا في نفسنا ما قد بلغوا وأصلا لم يوصل، لا لم يصلوا إلى حد التقام عن العوائد والمألوفات فضلا عن البلوغ. أصلا ما قتل فبلغ بأنها يكون قد بلغ، هذه ما زالت فضلا عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤثره وشر الخيرين. هذا قاعدة لو أردنا نتكلم عنها سنقضي نقطة طويلة. والله تكلم كم ثانية سواء أن أكثر الناس يعرفون الخير من الشر، ولكن قليل من قليل من قليل الذي يميز بين خير الخيرين وبين الشر. هذا سيأتي الشر من باب الخير، من باب الذي يهواه، من باب الذي يميل إلى نفسه، من باب الذنوب اللي وراء الشر والمحتضى على الأذهان والأسماع، فيخرج ويعرض عنك تركك وانت ما تفعل، فيصير فعل ويصير جوار. يقول وتريهم، تكلم عن تجسات بسبب هذه المقولة، تجسات النفس كيف تخرج الباطل في صورة القلب. وتريهم تجريد المتابعة للرسول، تريهم الإتقان بالكتاب والسنة، تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمه على أراس الرجال. تريهم في أي صورة؟ لا انظر في صورة تنصيص العلماء والرفض عن أقوالهم وما فهموا عن الله ورسوله. أنت تريد تجرب المتابعة؟ أنت تتابع الأفهام والسنة؟ لا، أنت تتابع لسان فلان وتشاهد فلان وتقع عن فلان لأنك أنت تراك على الناس. انظر مثل ماذا يقول، النفس تسوي الإنسان حتى تصدق الحق، فتريد المتابعة هي أفهام في كتاب السنة وبالإجماع تريد أن هو تنصيص العلماء في صورة تنقيح العلماء والرفض عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله، وأن هذا إساءة أدب عليك. ما عبارة من كلمة ولا يسيء الأدب، وأن هذا إساءة أدب عليه وتقدم بين أيديه وهو مصب إلى إساءة الظن به. تكلم عن أقوال وأفعال عامة في الدنيا وصمت وضل بها أقوام كثيرون فزلت العالم كما قال عمر بدون دماء خلق جل وعلا. لا، هذه تنصيص من الله وقال فيه هذا شيء ظن بنا، وأنهم قد فاتهم الصواب وكيف لنا قوة أن نرد عليه. أنت من حق ترد على الناس؟ أنت من أنت؟ انظر لكلام الخير والله كأنه يكتب الآن، الآن كأنه يكتب. أنت من حق ترد عليه؟ أن الحق وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونحظى بالصواب دونهم. أنت تصيب الصواب هم ينفذون فتنفر. عندما تخرج المتابعة هذا الصواب، ماذا الذي يحدث بها للناس؟ تنفر، تترك المتابعة تتبع الأهواء. لماذا؟ لأنه أصلا من قبل هو الحنفيه تميل. قال فتنقل من ذلك اشد النقاط، وتجعل كلامهم هو المحكم الواجب الاتباع، وكلام الرسول هو المتشابه الذي يعرض على اقوالهم. سبحان الله، الكتاب والسنه والاجماع ناخذها ونعرضها عليهم، اذا وافقوا عليها نقبلها، واذا رفضوها نردها. وكلام الرسول والمتشابه الذي يعرض على اقوالهم، فما وافقها قبلناه، قبلناه من عند من؟ من عندهم، وما خالفها رددناه، اما نرد الكتاب والسنه والاجماع او اولناه او فوضناه. المهم اننا لم نعمل به، انما سنعمل بما وضعوه لنا. قال وهذه الخاتمه، وتقفل النفس استحقارا، سماها ايه؟ كان تسحق عقل القلوب، سواء ضرب انسان او مريض، سواء شعر او مشعر. فالشيطان عندما يوسوس لك بفكره لا يوسوس لك بصوره شر او بصوره باطل، لا والله ياتيك من الباب الذي انت تحبه. اذا كنت من المائلين للدين ياتيك من باب الدين. اذا كنت في طريقه في الدين ياتيك من باب الاختلاف. وارجع الى غث اللسان في تمام النفيس جدا. خير الخيرين على المعرفه بهما في المرء. في قمار. قال وتقسم النفس السحارة بالله، تقسم بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. قمار كذا كذا، انا اردت الاحسان، انا خرجت قوما به، ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. انظر رغم هذا الباطل الصراح تقول ان اردنا الا احسانا قال ابن القيم تعليقا على هذه النفس، اولئك الذين يعلم الله ما في والكلام والله كان يحسب. ولو اردنا ان نضرب امثله لطال بنا المقام. يقول قد لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتطرف وتصرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فاننا سرنا على نهج الخليل محمد، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنفس نعرف والعموم وإن لنا متفطنون لمطلق ومقيد، ونصوص وحي الله نصف فهمها، لا تحسبن الفهم كالرأي الردي، وإذا تعارضت النصوص فإننا بأصول سادتنا الأئمة نقتدي، ونحارب التقليد طول زماننا، ما حبنا للعالم المتجرد، والله ما حبنا للعالم المتجرد، علم الله فيه. ونحارب التقليد طول زماننا، ما حبنا للعالم المتجرد الذي يستحق ان يصف انه عالم كما كان عند السلف. وكذا الائمة تشكوهم متمكن من كل نفس يا برية السلف. ان شاء الله الحديث السريع. المقولة عن حاجة من شرح أن يسجل مصادمة لما هو ثابت

ساعة هذه المحادات عن الخوارج كان لابد من وقفة مع هذه البدعة. التي أخرجها والتي ذكرها ابن كثير في تفسيره لا يشعر وما يوضح لنا هذا المعنى تماما. ماذا قال ابن كثير فيما نقله في المعباس في الميان الثاني صفحة 59؟ قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون له. انظر لقول تذهبون اشارت بأي شيء؟ اشارت بأنه يخاطب أناسا معينين، يخاطب طائفة خاصة يقصدهم بهذه المقولة. يقول له ليس بالكفر الذي تذهبون له. من هم هذه الطائفة؟ هل تكون الصحابة؟ هل يكونون أجلة التابعين؟ من يكونون؟ لا تحتمل إلا أن يكونوا الخوارج. وما هي صفة الخوارج؟ أنهم يكفرون بالذنوب والمعاصي والكبائر. بل إن لفظة الحاكم الذي يستدل بها هي أوضح دليلا وأوضح إشعارا بذلك المعنى. فعند الحاكم اللفظة جاءت ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. انظر جاءت إيه؟ يذهبون. فهذه اللفظة أقوى إشعارا بأن المراد بها طائفة الخصم، وبأن الحديث عن مثلة معينة وعن قوم معينين وعن مذهب جديد بدأ ينتشر في المجتمع الإسلامي. فقال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. من هم الذين يذهبون إلى تلك المقولة؟ لا تنصرف أبدا إلا على الخوارج، كما هو ظاهر المقولة وكما هي الفرائض والثمرات كلها تدل على ذلك المعنى. إذا ابن عباس يتكلم في قضية معينة، يتكلم في مناط محدد، يتكلم في مسألة بدأت تنتشر في المجتمع الإسلامي، ألا وهي تكفير أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر. فقال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه عندما يستدلون بتلك الآية، هذا كلام باطل. فالآية في مناط واستدلالهم في مناط آخر. إذا كلام ابن عباس إنما هو في التحقيق منصب ويتنزل على المناط الفاسد منثبت، لا يتنزل على الآية وليس تفسير الآية لا من قريب ولا بعيد، وإنما يتنزل على المناط الفاسد الذي أراد الخوارج أن ينزلوا الآية عليه. كلام ابن عباس يتنزل على استدلال الخوارج بالآية وليس على الآية. فشاك بين أمرين، الآية في مقام وهم أرادوا أن يستدلوا بها في مقام آخر، فجاءت تلك المقولة من ابن عباس تصحيحا للمقام، تصحيحا لهذا الخطأ. يقول لهم اتركوا الآية وخذوا هذه المقولة وضعوها في الموضوع أو في المناطق التي أنتم تتحدثون عنها. مسألة واضحة؟ كلام ابن عباس في الكفر دون كفر ليس في الآية ولا يتنزل على الآية، وإنما يتنزل على استدلال الخوارج في تلك الآية. يقول لهم أنتم تريدوا أن تنزلوها على أصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي، والآية ليست في أصحاب الكبائر وليست في أصحاب الذنوب وليست في أصحاب المعاصي. فالكفر الذي يذهبون إليه هو كفر دون كفر. وكلامه رضي الله تعالى واضح أنه في ذلك المناط الباطل وفي ذلك الاستدلال الباطل كذلك الذي أراد أن يستدل به الخوارج من هذه الآية. كذلك كان الخوارج مما هو منقول معروف عنهم كانوا يكثرون الحكام والولاة والأمراء بالجور والظلم. عندما يقع والي أو حاكم أو أمير إصرافا على نفسه في ارتكاب المنكرات والفواحش والآثام ظلما وجورا كان الخوارج يكثرونه بهذه الأفعال. قرر لنا ذلك ابن حزم في كتاب الخصم المجلد الخامس صفحة 53 ثمار حديث مطول عن الخوارج. قال وقالت العوفية وهم طائفة من البيهقية من خوارج الخوارج قالوا إن الإمام إذا قضى قضية جور قضية ظلم وهو بالطرفان أو بغيرها أي مكان كان حيث كان من البلاد هنا أو هنا، يريد أن يقول حتى لو كان في مناطق بعيدة جدا حيث كان من البلاد ففي ذلك الحين نفسه يكفر في نفس الوقت الذي انقضى فيه تلك القضية الظالمة الجائرة يكفر في تلك اللحظة. ليس هو فقط إنما يكفر معه من؟ كل الرعية يكفر معه فقط. ما ذنب الرعية لهذا؟ قال ففي ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الأرض وغربها ولو بالأندلس واليمن.